السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب قول الرجل للرجل ويلك من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن معبد السدوسي، وكان اسمه زحم بن معبد، فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خير كثير. قالها ثلاثا. فمر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. قالها ثلاثا. فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظره، فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتك. فنظر الرجل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما. قوله: فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. أي غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من زحم إلى بشير. وسيأتي هذا الحديث عند المصنف رحمه الله في ضمن الأبواب التي عقدها في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأسماء، ومنها باب خاص بتغيير زحم إلى بشير. قوله: زحم، مصدر زحمت الرجل أزحمه زحما، إذا دفعته في مضيق أو حاككته فيه، ورجل مزحم إذا كان فعالا لذلك. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى بشير، والبشارة معناها عظيم ودلالتها كبيرة. قول بشير رضي الله عنه: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه في المسند: كنت أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، فقال لي: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما أصبحت أنقم على الله شيئا، قد أعطاني الله كل خير. وقد قيل إنه كان قد تضجر شيئا ما لبعده عن أهله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا مذكرا له بما أكرمه الله به ومن عليه به من دخول الإسلام وشرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين، أي مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور قوم مشركين. قوله: فقال: لقد سبق هؤلاء خير كثير، أي أنهم تقدموا وجاء خير كثير بعدهم لم يدركوا. وما من شك ولا ريب أن من مات كافرا مشركا بالله جل وعلا فاته الخير كله وخسر خسرانا عظيما. قوله: ثلاثا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات، والتكرار هنا يقصد به زيادة تأكيد وبيان. وفي هذا تنبيه إلى أن من مات على الشرك والكفر بالله فاته الخير كله، ولا سبيل له إلى تحصيله بعد الموت، بل يعاقب بعقاب دائم مخلد في النار أبدا الآباد. قوله: فمر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاثا، أي أن الخير الذي أدركوه إنما كان بإسلامهم وثباتهم عليه حتى الموت. قوله فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة، أي وقعت منه نظرة والتفت التفاتة. قوله فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. والسبتية نسبة إلى السبت، وهو جلد البقر المدبوغ بالقرض. قال الهروي قيل لها سبتية لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت به. وقوله يا صاحب السبتيتين أي يا لابس النعلين. قد بين أهل العلم أن هذا النهي لا يختص بالسبتيتين، بل يشمل كل أنواع النعال، وذلك احتراما للقبور. قوله ألق سبتيتيك أي انزعهما ولا تمشي بنعليك بين القبور، احتراما لها وصيانة لها عن الامتهان. وهذا كالنهي عن الجلوس على القبور، إذ هو من باب صيانتها واحترامها. قال ابن القيم رحمه الله وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي يسكنها في الدنيا، فإن القبر قد صار داره. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره. والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم، وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم، فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها؟ بل هذا من تمام محاسنها، وشاهده ما ذكرنا من وطئها والجلوس عليها والاتكاء عليها. قوله فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن الرجل الذي وجه إليه الخطاب التفت، فلما تبين له أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما. وفيه سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم استجابة فورية، ومبادرتهم إلى امتثال أوامره دون تردد. وهذا له نظائر كثيرة تقدم بعضها وسيأتي بعضها. ويستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل عن المشي بنعليه بين القبور كراهة ذلك، إلا إذا وجدت حاجة معتبرة، كان تكون حرارة الشمس شديدة لا تحتمل على الأرض، أو لوجود شوك في أرض المقبرة يؤذي القدمين، ففي مثل هذه الحال لا حرج أن يلبس نعليه. أما عند عدم الحاجة فإنه ينبغي للمسلم أن يخلع نعليه وأن يمشي حافيا بين القبور. قد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه، لما روى بشير بن الخصاصية قال بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. وقال أحمد إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة. والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى. قال الأثرم رحمه الله سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يسأل عن المشي بين القبور في النعلين، فقال أما أنا فلا أفعله، أخلع نعلي على حديث بشير. وإذا قيل ما علاقة الحديث بالترجمة، باب قول الرجل للرجل ويلك، واللفظة غير مذكورة في هذا الحديث، فالجواب أن هذه اللفظة وردت في بعض طرق الحديث، ففي سنن أبي داود من حديث بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك. وعلى هذا فإما أن تكون هذه اللفظة قد سقطت من بعض نسخ الأدب المفرد، أو أن البخاري رحمه الله ساق الحديث في ترجمته هذه لثبوت هذه اللفظة في بعض طرقه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب البناء، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن أبي فديك عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر، فسألته عن بيت عائشة رضي الله عنها، فقال كان بابه من وجهة الشام، فقلت مصراعا كان أو مصراعين، قال كان بابا واحدا، قلت من أي شيء كان، قال من عرعر أو ساج. قوله رحمه الله باب البناء، أراد أن يبين من خلال النصوص التي ساقها التحذير من المغالاة في البناء وزخرفته وتزيينه وما أشبه ذلك. وقد سبق له رحمه الله أن عقد ترجمة بعنوان باب التطاول في البنيان، وذكر فيها أثر داود بن قيس أنه قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمسوح الشعر إلى آخره، وقريب في المعنى من هذا الأثر عن محمد بن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد، أي من جريد النخل. قوله مسوح جمع مسح، وهو الكساء من الشعر، وذلك لأن الجريد إذا استعمل جدارا لا يستر ما وراءه، فيغطى بمسوح الشعر ليستر ما خلفه، فكانت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مبنية من جريد النخل وعليها مسوح الشعر. قوله فسألته، السائل هنا محمد بن أبي فديك الراوي عن محمد بن هلال. قوله عن بيت عائشة، فقال كان بابه من وجهة الشام، أي كان يفتح إلى جهة الشمال. وقد تقدم في الأثر عن داود بن قيس أنه قال رأيت الحجرات، ثم ذكر فيه ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب، فذكر أنه رأى الباب مستقبل المغرب، ومحمد بن هلال ذكر أنه رآه جهة الشام، وظاهر الأثرين التعارض ولا تعارض، لأن الحجرة كان لها بابان، باب إلى جهة الشام وباب إلى جهة المغرب. ففي المسند للإمام أحمد عن أبي عمران الجوني عن أبي عسيب أو أبي عسيم إنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف نصلي عليه؟ قال ادخلوا أرسالا أرسالا، قال فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر. قوله مصراعا كان أو مصراعين، المصراع الباب، ولا يقال مصراع إلا إذا كان ذا درفين. قوله كان بابا واحدا، أي كان درفة واحدة. قلت من أي شيء كان؟ قال من عرعر أو ساج، أي من خشب العرعر أو الساج، وهما نوعان من الشجر. فهذه كانت صفة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت سيد ولد آدم وأفضل عباد الله عليه الصلاة والسلام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.